فهذه ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وهذا عرض الجنة، وهذا يعني كوبر قاصد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لذلك أيها الكرام، كان على العقل ألا نفكر في حظه من الدنيا، وإنما نفكر كيف سيكون هذه الجنة، ما هو الطريق الذي يوصله إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لابد على الإنسان العاقل أن يكون هذا هو حبه الشاكل، لأن الدنيا وما فيها لا تساوي إلا الله جل وعلا. لذلك أريد أن أدخل الجنة التي صمت أحدنا فيها خير من هذه الدنيا وما فيها. لذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اشترى عثمان رضي الله عنه الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما فكر في هذه الدنيا وأنها كافية وأنها ليست مستقرة لأحد، فكر في مستقبله الكافي، فاشترى الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. يوم أن اشترى بضع أمة وجعله صدقة للمسلمين، ويوم أن جهز جيش العسرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فالجنة أيها الكرام قريبة قريبة من نحرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب لأحدكم من شراب نعله والنار من ذباله. فأنت تستطيع أن تشتري الجنة بركعتين تركع بما قال رسول الله عز وجل، جبل ركعتين فقط تكون خالصة لله عز وجل يتقبلها منك ربك، تنال منها الجنة. تستطيع أن تشتري الجنة بصيام يوم في سبيل الله عز وجل، تستطيع أن تشتري الجنة ببذلة ناطقة في وجه أخيك المسلم، تستطيع أن تشتري الجنة بمسحة مالك على رأس يمين، تستطيع أن تشتري الجنة بألم تطيقه عن الطريق، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في طريق امرأة فوق جوف فنحاه فشكر الله له فأقبله الجنة. فالجنة قريبة جدا من أحدها، ولكنها تحتاج إلى إخلاص في العمل لله عز وجل، فكفر اقتراب الجنة كثيرة ومتعددة. لكن هناك قوم اشتركوا الجنة بأرواحهم ودماءهم، اشتركوا الجنة بأن بدلوا أرواحهم رقيقة لله عز وجل دفاعا عن دينهم وعن أوطانهم وعن بلادهم، اشتركوا الجنة عرفوا أن أقل ما يملكون في هذه الحياة هي أرواحهم ودماءهم، فبدلوها رقيقة لله عز وجل من أجل الجنة. قال ربنا سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدقوا الرابعه لانها مع الملك الكريم سبحانه وتعالى، فالمشتري هو الله، والسلعه هي الانفس والثياب، والثمن جنه عرضها السماوات والارض، ومن اوفى بعهده من الله. سورة مسعود رضي الله عنه عن قول ذلك فقالوا ربنا نريد ان تورث اموالنا الى اجدادنا فنعود الى الدنيا فنقتل فيك مره ثانيه. لما راوا من فضل الشهيد عند الله عز وجل ارادوا ان يرجعوا ويعودوا الى الدنيا مره اخرى حتى يقتلوا في سبيل الله. وهذا امر قد قضاه الله انه اليها لا يرجعون. فلما فشهادته منزله عظيمه عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الذي رواه الترمذي عن للمختلف بمعنى كبر رضي الله عنه قال للشهيد عند الله سته خصال. الشهيد الذي يقتل في المعركه له عند الله سته خصال. يقال له عند اول نصره في دمه ويرى رفعته من الجنه ويجاره من فتنة يقع الأرض ويأمل من البشع الأكبر ويوضع على رأسه تاج وقار أن يقود فيه خير من الدنيا وما فيها ويزود بسنتين وسبعين من الأم العين ويشفع في سبعين من أصحابه. هذا لشهيد عند الله عز وجل. لما رأى سلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابه والتابعين هذا الفضل وهذا الاجر الذي اعده الله عز وجل للشهداء بذلوا ارواحهم وفي صلاه الله عز وجل من اجل ان ينالوا هذا الفضل وهذا الجزاء. فهذا الصحابي الكريم رضي الله عنه خيثمة بن الحارث رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بالنبي معه يوم بدر دعا ولده سعد بن خيثمه وقال له يا بني انك لنا نساء وبينما كان عنده زوجات وبنات واخوات يقوم على امرهن وعلى نفوذهن فقال والده قال قيثمة لولده سعد يا بنيه انه لنا ابناء وبنات فاجلس معهم فانا اريد ان اخرج للقتال في سبيل الله. فقال له ولده سعد يا ابتاه ان القتال رغم يحمل يده ولكن الجنه ولا تظهر بها احدا لو كان شيئا من امور الدنيا لاثرتك به ولكنها فجلس قيثمة مع زوجاته وبناته واخواته وخرج ولده سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بدر. فلما جاء القرار للنبي بان ولده قد قتل يوم بدر قال اخواته واخواه والله لقد كان سعد اعقليه والله لقد رايتكم البارحه يدفع في انهار الجنه ويامر من ثيابها ويقول ما بداه حقنا فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال الانسان وماذا وهو عبد من الرجال قال الخالقة أنه فرض عليه الأمثال ومفرحا في موضع الإنسان القاتل فأنت بهذه النية تنال أجر سؤالات وأجر من هذه المسألة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: هي الأعمال التي تنال بها أجر الجهاد في سبيل الله وأجر الرفق في سبيل الله انتظار الصلاة بعد الصلاة، أن تصلي صلاة ثم تنتظر أخرى، أنت بهذا ترابط في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يذكر الله في الخطايا ويرفع في الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إقبال الوضوء عن المجاهد وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فزادكم الرفاق، فزادكم الرفاق. يعني إذا جئت صليت وجئت تنتظر الصلاة الأخرى فكأنك مرابط في سبيل الله. كذلك هذه الأعمال بر الوالدين، بر الآباء والأمهات، ومن أعظم الأعمال ومن أعظم القربان تنال به أجر الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، يستأذن النبي في الجهاد والقتال في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحيي الوالدين؟ أحيي الوالدين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فتان، فبر الوالدين الآباء والأمهات تنال فيهما أجر الجهاد في سبيل الله عز وجل. كذلك الزعم على الفساد وعلى النفس كي يعفو عن الحلال، أن تعمل وأن تسد والديك في عمل بهذا العمل تنال أجر الجهاد في سبيل الله. في الأصل كان ذلك اليوم مع حافظ، فمر به شاب طويل جلد، فقال صحابه: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، اي لو استخدم قوته ونشاطه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ان كان خرج يسعى على ابنائه فهو في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على نفسه يعرفها فهو في سبيل الله، وان كان خرج رياضا فأنت حينما تخرج من بيتك في صباح العمل تدعى لهذا لأنك يعني تكتب المال لديك عند نفسك، وإن كان عندك أبناء تطعمهم وإن كان عندك أب وأم تطعمهم، هذه هي تنال بها أجر الجهاد في سبيل الله. هذه أعمال كثيرة دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ننال بها هذا الأجر وهذا الشرف وهذا الفضل من الله عز وجل ورحمة الله عز وجل واسعة ولا حصر على فضل الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اهد همومنا واهد كروبنا، اللهم ارفع عطيك وغضبك عنا، اللهم ارفع عطيك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل الكتاب منا، اللهم انا نسألك الجنة وما صرف اليك من قول فعلت، ونعوذ بك من ذلك وما صرف اليك من قول فعلت، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الاعداء الدين، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه ومكروه، اللهم اكرمنا في اوطاننا، اللهم اجعل بلادنا امنا امانا سلما سلاما سقاء وعطاء سائر بلاد المسلمين، اللهم من اراد واراد بلادنا التسليم فوفقه لما يحب وترضى، ومن اراد واراد بلادنا السوء فاسلم بيده، ومن اعطيته من اهلي ولا تكفي ولا تجمع مع عباد الجلال والكمال، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قوه اعين من اعداء المتقين عبادا، ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واغفر لهم ما فيما رضى ونصارى، عباد الله يغفر العدل ويحسن اليه الفوز.